في شرحه على صحيح أو لصحيح مسلم رحمه الله تعالى، فذكر أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان. وهذا ما ذكره الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى بقوله الإيمان ماذا؟ وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب، فقوله إخلاص بالقلب يشير بهذا إلى عمل من أعمال القلوب إلى عمل، وأن من أعمال القلب الإخلاص، وإلا فليس من أعمال القلب فقط الإخلاص، لأن هناك أعمالا أخرى للقلب، فمن أعمال القلب الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فهذه كلها من أعمال القلب، فلا يطلب من القلب فقط أن يكون خالصا، ولكن من أعماله أيضا الخوف والرغبة والرهبة إلى غير ذلك من الأفعال. إذن قال وإن الإيمان، وأن الإيمان ماذا قال؟ قول باللسان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح. وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح. لكن كما ذكرت لكم آنفا أن الذي عليه الأكثر من أهل العلم عندما يعرفون الإيمان يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. نعم زيد. يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها. والإيمان يعني حقيقة يعني عندما نقف عند هذا الاسم أو مسمى الإيمان نجد أن جمهور المفسرين والفقهاء وحتى اللغويين يفسرون هذه الكلمة كلمة الإيمان بالتصديق، يقولون إن معنى الإيمان أو الإيمان معناه التصديق، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى من سورة يوسف وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، فيقولون إن معنى الإيمان التصديق. لكن هذا الأمر أي تفسير الإيمان بالتصديق رده غير واحد من أهل العلم من المحررين والمحققين من أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، فقالوا إن الإيمان ليس معناه التصديق، أو على الأقل لا يكون التصديق هو معنى الإيمان من كل وجه. قالوا لأن ليس هناك في اللغة العربية كلمة ترادف كلمة من كل وجه، أي يكون التصديق بمعنى الإيمان من كل وجه، فقالوا هذا لا وجود له في اللغة العربية. هذا وجه. الوجه الثاني قالوا إننا نظرنا إذا نظرنا إلى الاستعمالات اللغوية لكلمتي التصديق والإيمان نجد أن هناك فروقا كثيرة، فإن مثلا كلمة التصديق في اللغة تتعدى بنفسها وتتعدى بغيرها، فتقول مثلا صدقته وصدقت به، فصدقته تعدى هذا بنفسه، وصدقت به تعدى بالأداة، تعدى بالباء، بخلاف الإيمان، فالإيمان لا يتعدى إلا بالأداة، لا يتعدى بنفسه، فلا تقول آمنته وإنما لا بد أن تأتي بالأداة فتقول آمنت به أو آمنت له، كما في قوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. فالإيمان لا يكون متعدي لا يكون متعدين إلا بالأداة، أما التصديق فإنه يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره. ثم قالوا أيضا إن التصديق يكون في الأخبار، التصديق يكون في الأخبار، أما الإيمان فهو أشمل وأعم من ذلك، أشمل وأعم من التصديق. وعلى هذا فإن هؤلاء العلماء الذين نازعوا في هذا التفسير يميلون إلى أن معنى الإيمان هو الإقرار ليس التصديق، يقولون الإيمان معناه الإقرار، والإقرار هو الإذعان المستلزم للطاعة والانقياد، الإقرار يستلزم ماذا؟ الانقياد والطاعة، فهذا معنى الإيمان عند الطائفتين من أهل العلم. نعم. فيكون فيها النقص وبها الزيادة، فيكون بهذه الأعمال، لأن قال يعني من الإيمان، قال الإيمان ماذا؟ قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. فالعمل هنا والمقصود به العمل الأعمال الظاهرة والباطنة، عمل القلب وعمل الجوارح. فالأعمال الظاهرة كالجهاد كالصلاة كالصدقة وغيرها، وأعمال الباطن كما ذكرنا من أعمال القلب الباطنة الخوف والرجاء والرغبة والرهبة، فهذه كلها أعمال. فبهذه الأعمال الظاهرة والباطنة يعظم الإيمان، فكلما عظمت هذه الأعمال الظاهرة والباطنة عظم الإيمان، وكلما نقصت هذه الأعمال نقص الإيمان أيضا. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل فيه أهله، الإيمان يتفاضل فيه أهله، أي إيمان فلان ليس كإيمان فلان، إيمان أنا ليس كإيمان عمر، ليس كإيمان أبي بكر، ليس كإيمان فلان، يتفاضل فيه أهله، يزيد بالطاعة، كلما زادت الطاعة كلما قويت الأعمال عظم هذا الإيمان، وكلما وقع الإنسان في المعاصي وفي المخالفات إلا ونقص هذا الإيمان. نعم. ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا يكمل الإيمان إلا بالعمل، لا يكمل هذا الإيمان إلا بالعمل، والعمل كما قلنا العمل الظاهري والعمل الباطني، فلا بد من العمل أن يكون موازيا، أن يكون الإنسان في ظاهره كباطنه، أن تكون سريرته كالذي يظهره للناس، وإلا والعياذ بالله يدخل الإنسان في متاهات كثيرة ويؤدي به ذلك إلى شعبة من شعاب النفاق والعياذ بالله. فيحرص المسلم أن يتواطأ لسانه وقلبه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أن يكون ظاهره كباطنه. نعم. ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل إلا بنية، حتى قال العلماء يعني لا يمكن أن يكون هناك قول ولا عمل إلا بنية، بغض النظر عن هذه النية كانت صالحة أو فاسدة، فما من عمل يقوم به الإنسان إلا ومصاحب للنية، سواء كانت هذه النية صحيحة أم ليست بصحيحة. حتى قال العلماء رحمهم الله، قال لو كلفنا الله عز وجل بعمل لا نية فيه لكان هذا التكليف مما لا يطاق. لو كلفنا الله أن نفعل فعلا وهذا الفعل لا نية فيه، يشترط أن لا تكون فيه نية، لكان هذا التكليف من التكليف الذي لا يطاق. لماذا؟ لأن ما من عمل إلا ومعه نية. وكم من عمل، كم من عمل صغير حقير تعظمه النية، وكم من عمل عظيم تحقره النية. فالمدار كله على النية كما سنرى وسنسمع. نعم. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. ولا قول ولا عمل إلا ولا نية إلا بموافقة السنة. إذن لا قول ولا عمل إلا بالنية، أي تثاب على هذا القول وعلى هذا العمل باعتبار نيتك فيه. فلك ما نويت. ولذلك يأتي حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، عمر الخطاب، فاصلا في هذا الباب، حيث يروي لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا من غرائب الصحيح، هذا من غرائب الصحيح، لأن هذا الحديث جاء عن طريق الآحاد في أربع طبقات، ما رواه إلا الآحاد، فما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما رواه عن عمر إلا علقمة ابن الأسود الليثي تلميذه، وما رواه عن علقمة إلا محمد ابن إبراهيم التيمي، وما رواه عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلا يحيى ابن سعيد الأنصاري، ثم بعد ذلك رواه عنه جموع وجماهير من الرواة ومن الأئمة. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول هذا الدين، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلك من عملك ما نويت. فلذلك قال ولا قول ولا عمل إلا بالنية. والنية عندما نقف عند تعريفات الفقهاء لها، يعرفون لنا النية بقولهم، يقول لك النية هي تمييز العادة عن العبادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض، تمييز العادة عن العادة عن العبادة، وتمييز العبادة عن بعضها البعض، وتمييز القصد من العمل. فهذا هو تعريف النية، تمييز العادة عن العبادة. لا بد لك من نية تميز بها بين العادة والعبادة. مثاله في فصل الصيف، يخرج الإنسان وهو متلبس بالجنابة جنب، فيمر على نهر جار أو يذهب إلى البحر فيشتد به وهج الشمس وحرارتها، فينزل إلى الماء فيعمم جسده بالماء تماما كما يفعل المغتسل الذي أراد أن يغسل الجنابة. لكن هذا الذي دخل في البحر أو النهر لم ينوي رفع هذا الحدث، لم ينوي إزالة الجنابة، وإن ظل النهار كاملا في ماء النهر أو البحر، هل رفع هذا الحدث أم بقي كما هو؟ بقي كما هو، وإن عمم الجسد بالماء، وهذا هو الفعل الذي يفعله الإنسان الجنب، رفع الجنابة بماذا يكون؟ بتعميم الجسد بالماء. لكن هذا الرجل بما أنه لم ينوي رفع هذا الحدث، لم ينوي إزالة الجنابة، بقيت الجنابة كما هي، فكان غسله هذا غسل عادة لا عبادة، كان غسله هذا غسل العادة للتبرد والتنظف، فالنية تمييز العادة عن العبادة. أو ظل الإنسان صائما، إنسان مريض ذهب إلى الطبيب فنصحه بالامتناع عن الطعام حتى لا يؤذيه في معدته، فأمسك عن الطعام والشراب وعن كل ما يمسك عنه الصائم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لما غربت الشمس أفطر، ولكنه لم ينوي أنه يصوم هذا اليوم صيام عبادة، إنما صام صيام حمية، استعمل الحمية، فهل يكون له أجر الصائم؟ لا، فلا بد أن يميز بنيته بين العادة والعبادة. وأيضا تمييز العبادة عن تمييز العبادات عن بعضها البعض، لا بد أن تكون هناك نية لتمييز العبادة عن بعضها البعض، هذه عبادة وتلك عبادة، لا بد من نية تميز بين وتفصل بين هذه وتلك. أنت ستقوم للصلاة، فهل ستصلي النافلة أم تصلي الفريضة القائمة؟ ستصوم، هل تصوم صيام تطوع أم صيام قضاء؟ لا بد من التمييز بين هذا وذاك، وليس لك أن تميز إلا بالنية، تميز بين هذه نافلة وهذه فريضة، هذا تطوع وهذا فرض، لا بد من تمييز العبادات عن بعضها البعض. في باب الصدقة، أنت تخرج من مالك 1000 درهم مثلا تتصدق به، فلا بد أن تميز بالنية، أهي صدقة تطوع نافلة أم هي صدقة واجبة؟ فإن الزكاة الواجبة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تسمى الزكاة صدقة، فهل هذه الصدقة هي الصدقة الواجبة في مالك أم هي صدقة نافلة وتطوع؟ فإذا النية هي تمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات عن بعضها البعض، وتمييز القصد من العمل. وهذا أيها الإخوة والأخوات هو الأخطر في المسألة، والله تمييز القصد من العمل، أي هذا العمل الذي تريد أن تقوم به، ماذا تريد منه به؟ ماذا تقصد به؟ ماذا أريد أنا من جلوسي هنا؟ ماذا تقصدون أنتم من مجيئكم هنا؟ ماذا يقصد الأخوات من مجيئهن هنا؟ ماذا نقصد؟ ماذا نقصد من قراءتنا للقرآن؟ من تعلمنا لهذه العلوم؟ من كلامنا ومن صلاتنا ومن صيامنا ومن ماذا نقصد؟ فلا بد من تمييز القصد من العمل، ماذا يقصد العبد من هذا العمل؟ أهو لله وحده؟ أم هو لله ولغير الله؟ أم هو لغير الله ابتداء والعياذ بالله وانتهاء؟ فلذلك بهذا التمييز في القصد نجد مثلا أن شخصين، أن رجلين يقومان بنفس المجهود، يصليان يقفان مثلا خلف إمام واحد، خلف إمام واحد، ويقومان بنفس الحركة وببذل نفس المجهود، فتجد أن أحد الرجلين يرفع الله له الدرجات ويثيبه الثواب العظيم، وجاره الذي أمامه وعلى جنبه لا يثاب ولربما عوقب. لماذا؟ لسوء قصده ولسوء نيته، لأن هذا كما قلنا رب عمل صغير حقير تعظمه النية، ورب عمل عظيم تحقره النية إذا كان القصد منه الرياء والسمعة والمباهاة إلى غير ذلك من الأمور. بل إن النية الصالحة قد تجعل من المباح عبادة، قد تجعل من الشيء المباح عبادة. أباح الله لك الأكل والشرب، مباح لك، لكن إن تناولت هذا الطعام وهذا الشراب بنية التقوي على عبادة الله عز وجل صار ذلك المباح عبادة لك، ذلك الطعام وذلك الشراب، بل حتى تلك الشهوة التي تقضيها مع زوجك وأهلك. ولذلك لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن هذا أن الرجل إذا قضى وتره من زوجته في الحلال كتب له ذلك حسنة، فتعجب الصحابة قالوا يا رسول الله أو يقضي أحدنا وتره وتكتب له حسنة يثاب على ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو رأيتم لو وضع هذه الشهوة، يعني لو وضعها في الحرام أو ما تكتب عليه سيئة وخطيئة؟ فالمباح يحول للمسلم بحسن نيته بفضل الله عز وجل إلى طاعة وإلى قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فمنزلة النية منزلة عظيمة وعظيمة جدا. نعم. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. ثم بعد ذلك انتقل بناء، لأن مسألة يعني مسألة الإيمان وكمال الإيمان والعمل والفعل والنية، وهذا يعني لابد يعني قبل أن نخرج منه أن نشير إلى شيء. يعني لما تكلم الإمام عن الإيمان وعن كمال الإيمان لابد أن نستحضر أن العمل تارة يكون شرط صحة في الإيمان وتارة يكون شرط كمال، ولكن كمال الإيمان لم يثر في الأزمنة المتقدمة كما أثير في هذه الأزمنة المتأخرة حتى أصبح عليها الولاء والبراء. ما كان هذا يثار أبدا عند السلف الصالح. والحقيقة أن العمل ليس على يعني على نمط واحد، فالعمل تارة يكون شرط كمال في الإيمان وتارة يكون شرط صحة. أقول هذا لأن بعض الشباب ينشغلون بهذه الأمور. فلو مثلنا مثلا رجلا، عندنا رجل تكاسل عن قراءة القرآن في ليلته، هذا اليوم وهذه الليلة تكاسل فلم يقرأ شيئا من القرآن، وقراءة القرآن من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى قطعا واتفاقا. لكن يقابله رجل آخر سمع رجلا يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويغمزه ويتهكم عليه وعلى سنته، وهذا السامع لهذا المتهكم والساب يستطيع أن يرد وأن يدفع هذه الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه تكاسل فلم يفعل، هل فعله هذا أو تكاسله هذا كتكاسل الذي لم يقرأ القرآن في يومه وليلته؟ لا أبدا. الذي تكاسل عن قراءة القرآن، عمله هذا أي عمل قراءته في ذلك اليوم للقرآن هي شرط كمال في الإيمان. أما الذي تهاون في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسب أمامه مثلا ويتهم ويغمز ويلمز وهو قادر أن يرد، فهذا الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هي شرط في وجوب الإيمان، شرط صحة ليس شرط كمال. فالعمل لا يكون دائما شرط صحة ولا شرط كمال، ولا ينبغي أن يثار يعني كما يثيره بعض الشباب في هذه الآونة المتأخرة، فإن هذه الأمور ما كانت معروفة بها يعني بهذه الكيفية وبهذه الحيثية لم تثر عند السلف الصالح. أما في أزمنتنا هذه المغبرة فأصبح يعني أنصاف المتعلمين يعني يوالون ويتبرؤون ويوالون يعني من يخالفهم في فهمهم لهذه الأمور. نعم. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وأنه لا يكفر أحد من أهل القبلة أي من معتقد أهل السنة والجماعة أن صاحب الكبيرة، أن الذي أتى بمكفر بعمل كفري لا نكفره، لا نكفر أحدا من أهل القبلة. وكما قال صاحب العقيدة الطحاوية لا نشهد لأحد من أهل الملة أو أهل القبلة بجنة أو نار، لا يمكن. هذا تألي على الله عز وجل أن تقول فلان، لأن عندنا مصطلحات في الإسلام، عندنا مصطلح أهل القبلة وعندنا مصطلح أهل السنة، فمصطلح أهل القبلة أوسع من مصطلح أهل السنة، ومصطلح أهل السنة يتفاوت الناس فيه بقدر اقترابهم أو ابتعادهم عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مصطلح أهل القبلة فكل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فهو ماذا؟ فهو داخل في دائرة الإسلام، وبالتالي لا يكفر إلا إذا شاهد على نفسه بالكفر. أما إذا وقع في عمل كفري فلا نكفره، بمعنى أننا نصير في أهل الكبائر إلى التكفير العام، لا إلى التكفير لا إلى تكفير المعين. فنقول مثلا من فعل كذا وكذا وكذا، نذكر النص الذي ورد ونتوقف. مثلا في صحيح مسلم نجد فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وفي لفظ من غش لا فليس منا، من غش فليس منا. لو أردنا الآن ظاهر النص ليس منا ممن يعني من المسلمين من المؤمنين نخرجه من دائرة الإسلام، لا يليق هذا. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم أن نصوص الوعيد تبقى كما هي، لا يتصرف في لفظها، تبقى هي للترهيب وللتخويف، ولكن لا أحد يستطيع ويتجرأ أن يقول الذي غش المسلمين خارج من دائرة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، لا يمكن هذا. والنصوص كثيرة جدا، جاء مثلا أيضا من حديث الإمام مسلم الذي رواه الإمام مسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق، من سب مسلما فسق، والفسوق في اللغة هو الخروج أي الخروج عن الطاعة، وأول الفاسقين إبليس. إذن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من سب مسلما فسق ومن قاتله كفر وقتاله كفر. فلو أردنا أن نمشي على ظاهر الحديث ماذا نقول؟ هذا كافرون كذا وكذا، ولكن لا، هذا أمر غير مراد. لماذا؟ لأنه لا بد أن نجمع بين الأدلة. إذا أردنا أن نحكم في مسألة ما، علينا أن نجمع الأدلة الواردة فيها من كتاب وسنة، فلا ينبغي أن نتوقف عند هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فنقول من قاتل مسلما فهو كافر. لا، لماذا؟ لأن القرآن يرد علينا. ففي القرآن قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، أي طائفتين من المؤمنين في حال الاقتتال وفي حال المعركة، والحال أن هذه الطائفة تواجه الأخرى بالسلاح والحديد والنار، مع هذه الحالة الله عز وجل ما نزع منهما وصف الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين، ولا شك ولا ريب أن إحدى الطائفتين على حق والأخرى على باطل، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال الحق لا يتجزأ، لا يمكن أن تقول أن تكون هذه الطائفة مع حق وهذه الطائفة مع حق. قد تكون متأولة نعم، مجتهدة نعم، لكن لا بد أن يكون الحق مع طائفة دون الأخرى. ومع ذلك الله عز وجل أبقى عليهما أو أبقى على وصف الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين مع حال الاقتتال، لا يبقوا مؤمنين، يبقوا هكذا. إذن فنصير إلى التكفير العام، فنقول من فعل كذا وكذا كفر. ولكن مثلا لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، فهل إذا مررنا مثلا بامرأة يعني واشمة، أم عندها الوشمة، امرأة واشمة في غفلتها في صغرها لا تدري لا هي ولا من خضعها لهذا الوشم بحكم هذا الأمر، لدرجة أن أمي يعني مرة قالت لي يعني هل يمكن يعني أن أزيل هذا الأذى يعني بهذه المزيلات الضارة السامة كماء القاطع مثلا وغيره. هي ما رضيت بهذا، لكن في حين غفلة وفي حين جهل بها والمحيط الذي كان يدور بها وقع هذا. فهل إذا رأينا امرأة فيها وشم قلنا هذه ملعونة؟ أو الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في بعض روايات الحديث إلعنوهن فإنهن ملعونات. هل إذا رأيت يعني إحدى الفتيات ولا النساء وقد أصرفت على نفسها وفرطت يعني في ثيابها، فهل تلعنها تقول يلعنك الله أو لعنك الله؟ لا. فيما يتعلق بالتكفير نصير إلى التكفير العام، نقول هذا عمل كفري، هذا عمل كفري، ولا نقول فلان كافر. لا بد من التكفير المعين، لا بد من التكفير المعين من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. لا بد أن تستفي الشروط كاملة، بمعنى أن يكون هناك علماء وقضاة وأهل العلم وأهل الحل والعقد، وينظرون في المسألة وفي كل ملابساتها وما يحيط بها، ثم يعملون الأدلة كلها، ثم بعد ذلك يحكمون. لا بد من استيفاء الشروط، شروط التكفير وانتفاء الموانع. لا بد أن تنتفي الموانع كلها. فلو سألته قلت والله أنا ما أردت هذا. وقد ذكرت معكم في شرح هذه المقدمة في مضى معنا من الدروس القصة التي أوردها الإمام البخاري في الرجل الذي أوصى أهله بماذا؟ أوصى أهله قال لهم: إن أنا مت فحرقوني، ثم ذروا نصفي على الجبال ونصفي الآخر في اليم، أي في الماء في البحر أو النهر. فلما توفي هذا الرجل نفذ فيه أهله تلك الوصية، فجاءوا بالحطب وأحرقوا جثته والعياذ بالله. فأوحى الله عز وجل إلى تلك الذر أن كوني فلانا، فكانت فلان بعد أن ذروا نصفه في فوق الجبل ونصفه في البحر. فقال الله عز وجل: أي عبدي، ما الذي حملك على هذا، أي على هذه الوصية الجائرة؟ قال: خشيتك يا رب. لماذا؟ لأنه قال لهم: ذروا نصفي على الجبال ونصفي على اليم، لقد أسرفت على نفسي، فلئن قدر الله علي ليعذبنني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وقوله هذا قول كفري ولا مش كفري؟ وقع في الكفر ولا لا؟ أين وقعه في الكفر هنا بقوله لئن قادر الله علي؟ لأنه هذه العبارة يفهم منها الشك في قدرة الله، ومن شك في قدرة الله كفر. لكن الرجل حقيقة ما أراد هذا، ما قصد الشك في قدرة الله، إنما غلب عليه الخوف وانقطع قلبه من الخوف بالله من الله عز وجل، جراء ما اكتسبه من الآثام ومن الموبقات، فأوصى بتلك الوصية. ولكن مع وقوعه في الكفر لم يقع الكفر عليه، فهذه قاعدة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. قد يقع الإنسان بزلة في لسانه، يقع في قول كفري أو فعل كفري، ولكن قد لا يقصده. أطلت بعض النفس في هذا حتى لا يتسرع أبناؤنا الشباب في تكفير المخالفين وفي الإسراف على أنفسهم في يعني بذل هذه الأحكام وإطلاق هذه الأحكام. والأصل أن الإنسان لا ينبغي أن يحكم، والله هذه نصيحة للشباب. يعني لماذا؟ لأنه من دعا أجير، ومن قضى حكم. من دعا أجير، إذا دعوت الناس بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن للتي هي أقوم وصبرت على ذلك فإن لك أجر الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ليس هناك أفضل ولا أحسن من أن يراك ربك وأنت تتوسط بينه وبين عبيده الآبقين الشاردين، فهذا فضل عظيم. من دعا أي إلى الله عز وجل أجر، أجرت على دعوتك، أثابك الله على دعوتك. ومن قضى حكم، من قضى بين الناس، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا ضال، هذا فاسق، هذا فاجر، نصب نفسه قاضيا. والقضاة كما تعلمون، كما ورد في الحديث الصحيح، القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. لأنه ليس شرطا لتكون قاضيا أن تكون لك منصة في المحكمة وحولك المستشارون وحولك شواش وحولك جماهير، لا، من قضى بين اثنين، من حكم بين اثنين فهو قاضي، فهو قاضي. إذن فالقضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فقاضي أول القضاة، القاضي الذي يحكم بالجور وبالظلم وبالعدل ابتداء، فهذا في النار، نسأل الله العافية. والقاضي الثاني حكم بالحق وبالعدل، ولكن اتفاقا، جاء الأمر هكذا، خمن ثم قال فوافق الحق، يعني لم يصل إلى معرفة الحق بطرقه المشروعة المعرفية العلمية، لا، بالتخريص بالتخرص، ثم ألقى الكلام على عواهنه فأصاب الحق، أيضا هذا متوعد بالنار كالذي حكم بالبغي وبالباطل وبالظلم تماما. وثالث القضاة هو رجل عرف الحق فقضى به، الأول عرف الحق فقضى بخلافه فهو في النار متوعد بالنار، والثاني لم يعرف الحق وقضى به متوعد بالنار، والثالث عرف الحق وقضى به وهذا في الجنة. نعم. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وأن الشهداء عند ربهم يرزقون. الإمام رحمه الله تعالى ينتقل بنا وينقلنا من موطن إلى موطن ومن مكان إلى مكان، والآن يذكر لنا ويخبرنا عن أحوال الشهداء، وقال وأن الشهداء عند ربهم يرزقون. وذكرنا غير ما مر أن الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله نفسه نفس قرآني، فلا تجده في هذه المقدمة وهو ينظر لعقيدة أهل السنة والجماعة إلا ويستشهد من الآيات، إما نصا وإما استنباطا، فإما يأتي بالآية كما هي في الرسم وفي المصحف، أو يأتي بمعناها أو ببعض مفرداتها وببعض الكلمات منها. فنفسه رحمه الله تعالى كان نفسا قرآنيا. فهنا عندما أراد أن يخبرنا عن الشهداء قال وأن الشهداء عند أحياء عند ربهم يرزقون، وهو يشير بهذا إلى قوله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين مما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأن الشهداء عند ربهم أحياء يرزقون، عند ربهم. ولذلك ذكر بعض العلماء أن رجلا ذهب إلى مقبرة كانت للشهداء، قتلوا في سبيل الله عز وجل في إحدى المعارك، فنبش قبرا من القبور فوجد ما نجده نحن، وجد عظاما ووجد يعني هكذا، فجاء إلى هذا العالم فقال له كيف هم أحياء وأنا وجدت قبرا قد جاءت السيول فذهبت بتربته وبقية العظام طافحة وهو كأمواتنا؟ فقال له أحد العلماء، قال له اقرأ الآية شهداء عند ربهم. قال هل شهداء عند ربهم يعني عند الله عز وجل في الأمور المغيبة أم في الحياة؟ فهو شهيد عند الله عز وجل، لكنك يوم أن تفتح القبر تحول ذلك الغيب إلى شهادة، فلا ترى من ذلك القبر إلا ما يراه الشاهد المعاين في عالم الشهادة، وإلا فهم أحياء ماذا؟ عند ربهم، عند ربهم. والشهيد عرفه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة وغيره، قالوا يا رسول الله الرجل يقتل شجاعة ويقتل حمية فأي ذلك في سبيل الله؟ هناك من الذين يقتلون من أجل الشجاعة ومن أجل الحمية إما حمية لقبيلته ولجماعته، وإما ليقال بأنه شجاع. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصحح لنا مفهوم الشهادة والاستشهاد، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أما من قاتل من أجل الحمية ومن أجل الشجاعة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الإمام مسلم في صحيحه أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. فمن هؤلاء المجاهد يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيقول له: أي عبدي أعطيتك كذا وكذا ومنحتك كذا وأنعمت عليك بكذا، ما فعلت بها؟ فيقول: يا ربي لقد قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، يقول: بل كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وليقال جريء، وقد قيل. ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. إذن فالشهادة لا بد أن تكون مضبوطا، أو عمل الاستشهاد أو الدخول في المعارك الذي يظن فيها الشهادة لا بد أن نتحرى فيها الصواب. وأنا أعجب كل العجب، وقد ذكرت هذا لأخي فضيلة الشيخ سيد محمد السحابي قبل الصلاة قبل المغرب أو بعد العصر، فقلت: أتعجب لبعض شبابنا يزاحم ركاب الفقهاء والعلماء فيسأل عن كثير وكثير من المسائل، بل يسأل في بعض الأحيان حتى عن الأغلوطات، يسأل عن بعض المسائل التي ربما لا تقع له ولن تقع له ولن تقع حتى لأبنائه وحفدته، ومع ذلك يتحرى ويسأل، وقد يهاتفك بعد منتصف الليل يسأل عنها، وهي لا يتوقف عليها عمل. ولكن نأتي إلى عظائم الأمور من مثل هذه المسائل التي تهم القتال والجهاد، فلا أحد يسألك ولا أحد يستفتيك، حتى تسمع بأن جماعات من الشباب من المكان الفلاني أو الفلاني قد نفروا وخرجوا وشرقوا وغربوا للجهاد في سبيل الله. فأتعجب كل العجب والله، كيف تسأل عن الصلاة وعن الزكاة وعن الحج وعن الحجاب وعن وعن وعن ولا تسأل عن الحج عن الجهاد وهو إحدى شرائع الإسلام الكبرى، سنم الإسلام الجهاد في سبيل الله، فلا تسأل عن ضوابطه ولا عن شروطه، هذا لا يتأتى لا يتأتى أبدا، وخاصة عند في زمن الفتنة، وخاصة عندما يختلط الحابل بالنابل، عندما تكثر الرايات، فأنت يا بني لا تدري تحت أي راية تقاتل. وأنا أتحدى أي شاب يستطيع أن يقول لي: أنا أتمكن من نفسي إذا اجتزت حدود كذا وذهبت إلى البلاد الفلانية تحت أي راية سأكون، لأنك عند الحدود لا تدري. وأنا أتكلم بعلم وأعي ما يخرج من هذا الرأس، لأنك عند حدود تلك البلاد لا تدري أي راية ستتلقفك وأي راية ستحتضنك وأي راية ستقاتل تحتها. ثم أين نحن من استشارة علماء البلد؟ أنا في شعبان، في 13 شعبان حضرت مؤتمر الاتحاد العالمي الخاص لنصرة سوريا في القاهرة، والتقينا هناك بجميع علماء سوريا في الداخل، من الشباب ومن الشيوخ ومن المراجع عندهم. فقالوا هكذا بالحرف، قالوا نحن لسنا في حاجة إلى رجالكم، لسنا في حاجة إلى الأنفس، نحن في حاجة إلى المال والسلاح. أما غير أهل البلد يقولون، غير أهل البلد سيكون عالة علينا، فإن أهل البلد يذهب اليوم ويضرب هناك ويضرب هناك ويهاجم المكان الفلاني ويعرف أين يختبئ، هو من أهل البلد لا يشك فيه أحد، يختبئ عن جاره، عند خالته، عند أهل فلان، عند آل فلان، لا تسريب عليه. لكن عندما يأتي أحد مثلنا من بلاد بعيدة، قالوا سيكون عبئا علينا وعلى المجاهدين. ولكن سبحان الله، وهذا الكلام أوصلناه إلى الشباب وما وجدنا من يعمل بهذا، بل وجدت أقرب الناس إلي أخي ما عمل بهذا. ولذلك بعض الشباب عندما يأتون إلي أقول لهم أخي ليس حجة، ولا أنا مع حجة، ولا الشيخ حجة، نحن جميعا لسنا حجة على شرع الله عز وجل. فلان، عمل فلان أو علان كبيرا أو صغيرا ليس حجة على دين الله عز وجل، إنما الحجة في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نستأنس بكلام علمائنا وأن نسألهم، وخاصة في هذه النوازل يا إخوان. فبعض النوازل سبحان الله لو اجتمع لها أهل بدر لتوقفوا عندها، ومع ذلك نجد صغار السن وصغار العلم أيضا يتصدرونها ويفتون فيها ويتقدمون القافلة. أحببت أن أوجه يعني هذه الإشارة، لأن الأمر كما علمت عمت به البلوى، فلا بد من القول الفصل في هذه المسألة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يفقهنا وأن يفقه شبابنا وأن يعلمهم ما ينفعهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واللقاء موصول معكم بعد 3 أسابيع إن شاء الله عز وجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.